بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمر بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع القربات أمين ما شيء لا نبين في هذا الموضوع إن شاء الله لكن نتناول موضوع الوعي الاقتصادي وهو لابد في شبابنا وفي جيلنا وفي مجتمعنا أن يكون عندنا وعي اقتصادي نسير به أموالنا ونضبط به تصرفاتنا المالية ما شيء لكن نبين مقاصد هذا المال معنى أول وعي ينبغي أن يحمله الإنسان المسلم مقاصد المال في الإسلام أن المال مال الله وأن المال هي وسيلة وليس غاية وأن المال الله سبحانه وتعالى استخلفنا فيه وكذلك هو موضوع من مواضيع الابتلاء كذلك من مقاصد المال أنه من الكليات الخمس ووسيلة لحفظ الكليات الأربعة التي قبلها كذلك أن المال مقصده التنمية الاقتصادية أنما المشاريع معنا في التجارة والصناعة والزراعة وغيرها بعد ذلك التنمية الاجتماعية هذا المال لابد أن يساهم في تنمية المجتمع أن يرتقي به بالمجتمع الحمد لله ما شئ لك نغل المجتمع نار بدي باركديس إمس المند المحسن اللان ينفقون أموالهم بسخاء في هذه المجالات الاجتماعية سواء اليتيم سواء المريض سواء دقين حد أخصى معنا ديك تزوت التملش أو شيء من ذلك أو كذلك الحمد لله المساجد تعشيرين إعزاما الأساتذة الحمد لله كل هذه المشاريع لنجورن وغيرها من المشاريع الحمد لله لنجورن الأشخاص دقن معنا دقن ديك الخزينة خاصة دقن المورد خاص وإنما موردها هو مما يقدمه العمال التجار وغيرهم في هذا المجال ربي يبارك إن شاء الله أنكمل أنحست بأن هذا الأمر مسؤولية مجد ما كان تقدم لكن قال هذه الأمور لا بد أن تقوم خطر ونحفظن ديننا هذه المؤسسات هذه المساجد وهذه المدارس وهؤلاء الأساتذة وغيرهم لا بد يمارو أنطور هذا الاقتصاد أنطور الوعي هذا الاقتصادي بشكل إن شاء الله المشاريع نغص تمرن أتكم إن شاء الله الطور نجار ويمكن معناه أتقيم نقل نيفو نقل مستوى أدب الديني نيوضي مارو كذلك في قضية مارو التصرفات التي تنبني عن هذا المقصد بعد أن يكون أو عوض أن يكون المقصد هو الغنى والرفاهية والاستهلاك أو إثبات الذات عن طريق المال قد ما عندك قدمت أو شيء من ذلك أن هذه ليست نظرة إسلامية ومن بعد نبدأ نساول في التصرفات من بين هذه التصرفات التي يكون فيها الوعي الاقتصادي قضية الاستهلاك باش كنيني أو لبنادم يحدق نقول يحدق أو لبنادم راشد نخاطي راشد أن نرقب أن نقل إلى استهلاكه للمال أين يضع المال أين يصرف المال نفوء أن الشريعة الإسلامية تبين نقد مجموعة من الضوابط لبنادم سيس أدي قاسمانس أبدا وللي ديني أدي السينيمانس ليس عنده وعي اقتصادي نقد وللي راشد من بين هذه الضوابط نسيو العشية في ضابط الاستهلاك أن يكون الاستهلاك في الحلال لا يجوز الاستهلاك في الحرام أن تضع دينارا أو درهما أو سنتيم أو فلس في الحرام أهمية الشيء يوم القيامة أن تحاسب غفس يوم القيامة سوف تقف أمام الله عليك أن تستشعر أيها الشاب هذه اللحظة ديك اللحظة لن تعار وجي ضراري ربما غير تسلي تتبرك غير تسلي تتتت غير تبزغت تشولد الحيث تحسين ولكن عند وقوعها عند ذلك المشهد نعم الله سبحانه وتعالى ينغ فيها في ذلك المشهد يوم يجعل الولدان شيبا أطفي ضبزان دي شاب من شدة الهول ذلك الحساب سبت التسول بهذا الدرهمنا بهذا الدينارنا بهذا الفلس أين وضعته لذلك اجتيتي الترد الباتش عليك أن تضع ذلك المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فيما يعليك درجات في الجنة فيما يقربك إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في رحمته كذلك الضابط الثاني ثبت لنا قضية الاعتدال في الإنفاق لا إسراف ولا تبذير ولا تقتير لاش قل إسراف لأن الله سبحانه وتعالى المسرفين واللي يمكن يكون حد يمسلم هذه السرسماس في هذه الخانة. كذلك إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين واللي يمكن يكون سجنا معناه ينضم إلى قائمة الشياطين أو حزب الشيطان. كذلك التقتير أو البخل كذلك الله سبحانه وتعالى والتغيس والتغيس خطر الملائكة كل غبشة سبحان تقر اللهم أعطي ممسكا تلفا يقول حد ولي ينفق في طرواز في مانس ولي تت ولي تدوي مانس ولي تعليج مانس أمني قور ماشي قارن يتقي الله أخطرش تتويد ديمانش لبلاي مانش يتويد لبالتش تتحرزد تتسكرمض مسح الملائكة لندعو الدينه لندعو نغفج أقر اللهم أعطي ممسكا تلفا معناه لندعون ربي أشيت الفلال اسم الملك. وفي الحقيقة تخطري وذا مني أتجد الحسابات طروش وتدفق الغفصة تجد الحسابات تطودق لنسقس أتلقي لا الحسابات لا والو السنين وتجد الحسابات تتفق الحمد لله الخير قمت خاصة في هذه المجالات الأسرة. إذن النقطة الثالثة الأولويات في الإنفاق الأولويات في الإنفاق معناه أوليك في التفقد في الحلال التفقد كذلك عادي باعتدال أكثر من ذلك أيها الشاب الأولويات الذين قشا قرس سلم الأولويات لازم أن يكون واضح في ذهنك غير قشا قرس ضروريات التبديل السيسن إشاج دوسواج تدارت عيرت طرواج تمططت إشاس دوسواج إنوض ضروريات لازم التبديل السيسن ولي ممكن يكون الشاب بزواج المخص لاش غرس أدي سختامورت أدي نغ أدي منها تدارت نغ أدي جقل اقتصاد خاص أو شيء من ذلك. لازم من أولويات الأولويات تاعك الضروريات لابد أسرتك أن تستقر في بيت لازم تستقر في بيت لازم تجد تدارت إن شاء الله ربما ندير رزق الشباب مسح جتيتي سكرمت وهو قمت نفقد إمارو ولي ممكن يجي لحد إمارو الشباب يعطيهم الصحة زديق دي بزان رقبني ما زديق دي بزان يشتغل لك مسؤولية لك تدفق تدارت لك تنطط لهذا الحياة أنا غادي يخدم الصيف أنا غادي يخدم العطلة أتيش بتاتيش ديوتي تسلعيقين إلا شواء لتتشوى يوميا داني نغطف ديوت البورتابل باسم 12 ملايين 15 مليون إلى غيرها نغطفت الجماعة أخويا نشين الصيف قاعد نتحوسن قاعد الشباب تحوسن أحوس حمال دقدي وحدي وجيد أحرام مسح هل هو من ضروريات من الأولويات أتزود ماليزيا أتزود تركيا أتزود كندا أتزود الماريكان أروح مسح تعرفش تدرت نغاها بس غيدي طمرت نصديه تتفكر دي طروش علاش تفكر دي تمطط شنو غان ولي ممكن اخويا مدوتش عليك زوان اتزود مع سن اخويا كاع مدوتش عليك زوان ولا نشي نتزوي خاطي مدوتش عليك ابتا زوان جينيات الدارت خلاص جينيات طوموبيل خلاص ولي زوت قرني ماج دي كلش نغلاش اي واش تدرت انت تزويد انت خاطي يعطيك الصحه شتي تزوت تجي ولاد الحيط ولا الاولوياتك ضروريه الحياه تلي دانافا يد الخميس يبهان تتصرف في الديسيد 100,000 ديد 200,000 كل خميس هادي 100,000 هادي 200,000 ومن بعد متى أشت لقيتي لشيني ولا يوضخ لقيتي ما عمي دقي مقال يطلب عونتي هادي بني غد سقلا أدخل صغل مصو أدوي السيمة هامي بي بلا ريال شاستر بتس جي خطروا تتخم ضماني تخت تجي البلد تسح تجي دي مش دوم تجي البلد شريال تجي دي مش دوم لأن لا شي بسنو عمر كل دومي سمني أيها الشباب شتيتي خاطي زوت تويتي دي مارو تشري دي مارو طوموبيلات تشري طوموبيل بتا شت معنا أيهما أولى غش تدارت أشش لنا تشرش الله هتمل شد التويت دي ستامطوط تشطر وش تساعدونا هناك أحسن غد تويت طوموبيل أتزوجد من أول سن قاعد نرقبنا شيء وخلاص ما هي بارك لاس طوموبيل مش حلا قاعد خاطي نسوي ومن بعد يرست تي بس ريال شوية في الحيط شيت أغاني فماني نغ أغاني أتجدت القديم مانش بد نخبطناش اش واش انت درت اش تشري ناس قاصنا عامين ثلاثه اش نحمل ديك طاروان غلا نزعل كنيا حمل كران اختي نيسان غران اختي درت اما رقيب تنتقل من بيت الى بيت وهذا الامر لا يساعد في الاستقرار الاسري انت تدمر الاسره بيدك نغ تصغر قديمه في الديون يمارو لازم تشد مدا لازم تطير مدا اوتوماتيكو قيمت تسلف تساغل دا ساغل دا بتا هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغنين ناديس هو ذل بالنهار هم بالليل وذل بالنهار شتيني عجب باش قيمه الجرد غلط اتركبت السيد نيش سلفن قيمه كرام ديمانش صوتي دونات سلت مارت ارفع راسك بتشي وين هابيتي ودي هامي اتفت في امور تافهه في امور تسلعيك لذلك الشباب اربلوم معناه وتمت دونيت عمرك وتتمت راه خلت ان شاء الله تتمت رخلت انتدت لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون مستحتني الدنيا والتتامن والتامن الدنيا تسوت لعط صحت أنا شو تسند أسوي لغة شريال أنا شو تسند الخطر اللي يفسونه تسند مع بعض من شين العشيت الله سبحانه وتعالى مديو الغنى يخلط معه الفقر مديو الصحات يخلط معه الضعف مديو الحياة يخلط معه الموت يفسون تسند مع بعض يا سمني اجتيتي لا تسرفوا في هذه الأمور الزويدة تصور دي منش تونس نغيدر الله بحارنا أمريكان الطيارات ومن بعد زيت كمل ما تدع ذلك سعادة اللحظة تبدأ تقضى إذا تحتاج للمبعث أربلج لذلك سوف تسببون في أزمة اجتماعية طبعا ما أروا يمسلمون ونزوج سيبن هذا بدن معك بس ديما ديما ياك دلعيب دلعيب أتزلت فوسك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يد العليا خير من يدي السفلى مسح شت سود مني شت جيت سبب باش تود مني ربي وشي غسم مني وانما انت وضعت ما اسمس نفسك في ذلك المازق كذلك الاستهلاك ايها الاخوه مرات ينقلب على المقاصد الاستهلاك مثلا يجي لحد الان يساغد ايريد برك يساغد دايريد برك وست معنا وتجي تيتي في قضيه الدينز تلقيت بذلك المال يدمر دينه ودين أسرته ودين أولاده مستيب إذا انترتي تدرت شي طروات بدون حساب وبدون رقيب بتاتي تقرصني طروات مستيب إذا تمططش كيف الآيباد نغتي ويدا زيقن معنا يقل مسمس الهاتف سمارت أو شيء من ذلك تلاغرس تجي تتمع القنوات تجي تتمع الجروب تجي تتمع دين حتى تدعي أدل أسرتك الأصل أن هذا الدين هذا المال جاء من أجل أن يحفظ أسرتك أو أن يحفظ دينك نغيمار وادي زويق الحد الصحتص هذا زود ديوي كوكا تيتسند كوكا بتات تجلسي صلاها تيتسند كوكا يعني مناي هاتو تحنو تهاميتي ويت كوكا أشيني لغال نحن نشيل لك سنزو ما يطلبه الجمهور هاو دي كوكا تيتسند منو داين التعاون سيس معنى يدول أو نريالو وسيلة لتدمير المسلمين وتدمير الدين أن رتلبان أيها الإخوة ما ننسر سيئنات أي تلينغ بتغنسغ بتغني رد بتغنش بتا أنسو بشك ونضيع الدين كذلك إمار ما هو الشيء الذي يقابل الاستهلاك الشيء المقابل الاستهلاك دبتها ماذا يقابل الاستهلاك الادخار والاستثمار وأحسن قصة في الادخار دبتلا تغرنا في سورة يوسف قصة تطبيقية رائعة جدا بتد الادخار من الحمد لله الخير لله خاتت تسوف أتسكرمت دبتها يوسان ونزير يمارهم بشك مدوسين هذه الأزمات مثل هذه الأزمات والضراء وغيرها الأمراض وغيرها التافت سمانة السفغت ديني التافت سمانة السفغت المهم أيها الإخوة الادخار هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى أشحفظ في الأزمات وتسين توديك العمليات ونديك نحد الله أمبان التعاون أو شما أقول تسين بالتنصار الدنيا سوى مني ميل الحمد لله الخير فضات وتسفغتي والخلع وإنما سوفر يقن ناصب تجري يقن ناصب لي للإدخار والجانب الآخر لي للاستثمار أنسوا لي مارو في الاستثمار منشينا بسم الله شيت أن الله سبحانه وتعالى وجهنا لتنمية أموالنا لابد ريالش لازم تنميت ونتي تسكرمت خاطر تسكرمت مني تسكرمت على أساس بشك تدخيره بشك أتسكرمت بشك من أجل الاستثمار هو تبيتي كده مصر كفرة صلاح دفع استغزان خاطي وإنما بشك من أجل أن تستثمره يمروا حتى الاستثمار ديز ضوابط الاستثمار ديز ضوابط من أهم هذه الضوابط لازم تسن باللي أنك مسؤول باللي تليد مسؤول كل سنتيم سمانش دياس دا حلال نغ دا حرام أربال تشتغن سنتيم نغن دينار أجد يدفع الديسة تشتغن طارواتش دا حرام ماشي لكن سن بكري مما ميتو زن مميس باش كذي خدمة تسقار نختمطط قرص يغدا يابا نغير داير جاز نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم انصبر سلاجيت سلقت نشاس سلقت وجد مشكل داني الدنيت هاتي دنيت تبدا تقضى مسح ولكن لا نقدر ولا نصبر على نار جهنم ركبتك نصيحة تغلى سمني ايها المستثمر السن ربالك السن بلي او الريال لنفسك باش كتستمر راك مسؤول تليد مسؤول ويتقير شي وشي اختيقت ويسد دينا يتلغير إلى فرطة دينا استفقت وشي غاس ريال خلاص الله يسهل انت اللي تحمل مسؤولية خاطر اللي تحمل مسؤولية وحدث معنى الأصل باللي تليد معاس دا شريك توني تشاركة لخصة تتسد معاس دقنا ريال ماذا تتسد معاس سريال الأصل معنى تليد معاس دا شريك ماذا تليد معاس دا شريك الأصل تليد معاس دا شريك في المال والعمل مسحه خطر اللي يمكن كاع شريك انا زوت خدمه تجن مجلس اداره انت زجره او نيوتليو شتي نيمار برك سلسليه التزوير داني مسؤوليتك وتبدي داني لا بد ترك شركته بتا تخدم او شركه بتا تخدم يمروا للاسف الشديد يغلب مدن يغلب من الشباب وسين باش كتستمر المونس انت القسم وسين بتا مسؤول الاستثمار وسين الناس على بالك اغنتوش 50 مليون بعد 3 شهور بعد 4 شهور او 50 مليون او تكلي دوبلنا او تكلي 50% وهاي 50 مليون تسرسل بعد 3 شهور هاي تصغيري 25 مليون صافي 75 مليون هاي تجمعوا لحساباتهم ها كمل انت تسجن اماني استوشن اشتغل 50 مليون بعد 3 شهور اشتغل 25 مليون والله انت تتلفها لك ما تدياج حمالك اشتغل 50 مليون يجي تمديني كمل او 25 يتوشي لي ما ودري بحك كمل جيديني كمل ازوصني جلا بيبليسيتي قاع عمدني حمادك لديني كتلافير الله يبارك مريقلا اتسرسل 50 مليون 3 شهور تليت 75 الريال يدعي لك واحد على بالك بعدو سكاس بعد عامين اتسخد قاعد بونور بعد 10 سنين اتسخد قاعد زي سبحان الله تتصب ياك والله من شر البالية ما يضحك اتفت معنا شتو مع عمرك قلتي تفتب جنون ولكن الواقع ما خاتي دق خاتي تسن خاتي ثلاثة خاتي عشرة مئات من شبابنا وضم في هذا المأزق شو بتيد الصمغ يصن معناه لك أمور لا يتقبلها العقل أنت تتي تقبلها العقل رغم ذلك وضم يسوق شبكي منش الشباب يزوان ديس منش تيم تدير جزم معناه كان نحسب سلم لاير فقط في مجتمعنا أن في معناه يخلو به سلم لاير ما خاتي دملاير سلم لاير فغنا مني زوان ومن بعد لا رأس المال ولا الفايدة ليش ولد هي الفايدة ولا راس المال يمروا للفدق شرق الناس التداول بدات التداول او التداول هو عباره عن شراء الاسهم الشركة تقوم بعرض اسهمها دمنا شركته والسيرخ الى الانترنت يا الى انا فالي تخوض ديني حماك خرجت ليد مسؤول يمروا غالبا شركته شتي دي مسلم ما تغشينين اشين حماك شي شركتنا تخدم الكيسانو اكيد هاي الكيسانو لاباس وجي نورمال حماك لازم تتبع الدوحي هل حقيقة تخدم دل الكيسان نغ الكيسان غير تجي تنضل فاصل إلا غير سنقشر سفر ستخدم ديس وهذه أغلب الشركات معنى على الأقل لديني جهالة على الأقل لديني كتل جهالة معين الشركات التي تخدم دل معاسنت تغلق ست تنفيستي دل معاسنت إذمانين هذه يمكن نخدم الأسلحة هذه يمكن لان مع الشدود الجنسي هذه يمكن لان مع ضد مثل إخواننا المسلمين شتي النور ما تتنفيستي تبيدر ياشي السوس الدينه اتقي الله ومن بعد بتا هامي ديس الارباح شي بيان سور بتا جايك شركه الخمور ديس الارباح بسوس مليار مخدرات ديس الارباح مليار بصح الاسلام خاطيه تربحات الاسلام ولي تكلم تجد ريال يتكلم قطع مور الارض بما يرضي الله سبحانه وتعالى لذلك ايها الشباب حمالك جهلك لا يعفيك عن المسؤوليه سمنا شي نغوتقر لا تقترب لهذه التداول لهذه الشركات معنا ولا ناناش حماك كان سنزود مصاحف لا كان سنزود كتبات القرآن حماك ليش سيسي قل حد سنزود كتبات القرآن خاتي بيدي لك الطريقة كل شغل إلينا بسم الله عسى بريتس أو شيء من ذلك في قضية مثلا البنكة يقل حد ديسا يكت طوموبيس البنكة أو شيء من ذلك نغيكت الآلت نغيك العتاد حمال لك البنكة عملوا هذا بتد عملت العمل البنكة بتا هو الاستثمار في الأموال ليش غرس الاستثمار في السلع عمرك البنكة ليش غرس السلع ليش غرس كونتوار ليش غرس الإتاجير ترسودي السلع عمرك سوى مني انت أخدم في الربا شتي دي مثل ما شكس سيد وشيد 200 مليون مدرغ بعد عامين بعد 30 بس 250 مليون ها واضحة الربا شتي دي مثل متجي غماني ضرك بتا أجلس بطريقة عكسية أشي نحمك بتا قصد تغسس طوموبيل شي تجا تجا 200 مليون حماك اش نستخدم شي 200 مليون اش نستز 250 مليون ها باش تزود تاويت 200 مليون عجل اش غير شريان دونك لازم تزود البنكه تاويت 250 مليون فعلى استوي وين تشتوش 200 استرد 250 سو بدايه احمدك ام خاصه 250 على بسمس على اجل نر الى اجل طبعا وليد قشلان ضحر ادي كنيمار سمى ناس مصارف اسلاميه خدمات اسلاميه نعم عقود اسلاميه معنى تلصق بديس كلمه الاسلاميه مش كده في السيس الغاشي تا لا اسلاميه ولا هم يحزنون كله عباره عن خداع البنكه ابدا صدوق قدس كله عباره عن منظومه ربويه متصله براس المال اسمس بيرين براس الماليه الغربيه سوق قدس هنا وهنا سوق قدس لا شيء قشر خلاف كذلك من بين الامور ايها الشباب معنى للبعض المؤشرات تجد سجل حد يا اصلح تاورت يا سيد اصلح تاورت تجد سجل حد شيني راس المال مش مضمون راس المال مضمون شي غرنا في الشريعه بتا ايوا الربح وخساره الغنم بالغرمي ماشي تكلب للربح كذلك عليك ان تتحمل الخساره بمجرد سجل حد يا سيدي توني اشيني لاش الخساره السنية بالليه رائحه الربا تتفحايا الرباط القمار يتوحد النية غير ول غير الول وش التهفي زين أبى تيجي لحد يناش حمالك راس المال زائد الربح مضمون الربح مضمون إيش قشة قرص الربح مضمون إلا في الربا إذن أعطيكم الصحة إذن أعطيكم الصحة في هذه الأمور في هذه المضاربات في هذه الاستثمار لازم أن نرتب لنا هناك كذلك مسائل عديدة مثلا الشباب الذين يقومون بالاستثمار في العملات سواء كانت عملات تسمى ورقية أو عملات رقمية الأصل أن العملات خطي تسلعت خطي تسلعت تصغد أقيم تسلزو الديس ولمكنت بيدريالك بيدريال ترتي تسلعت هاميتي تغير دز لأن الوظيف تص وهذا حرام مت بيدي مارو ريال ترتي تسلعت وطوماتيك مو بتا التويد معاس القوانين سلعت الديسي مارو قرية العرض والطلب التفضلورو مثلا الوقت الحيجي التالي هامي التالي خطر ديس قضية الطلب بتد معناش معناه يدول ديمارو سلعت الأصل أن هذه النقود ليست سلع ولا يمكن أن نعتبرها سلع نغدي سجن حد قيم استثمار ديس الأصل أنها غير جائز كذلك من بين الأمور الشباب قاعدة لا يجوز لشخص أن يبيع ما ليس عنده بيع ما ليس عندك قشرة وللي فوسج وتطفض إلا بريد إلا كونتونيار إلا البحر إلا تعومة إلا ترسبور ماذا تزول تطفز فسنج لا يجوز لك لا يجوز لك بيعه بيع ما لم تملك ما لم تقبض قاع في بعض الأمور القشرة وتملك وشي لي تسنست وشي لي تسنست لا بد مثلا من بين التطبيقات لو سي مثلا يسنوزو تيمورا يمكراس تامور تيمكراس ودي بتا غير شتاش كتواتيقات اسمو شي فضل لا نسنع مسيح تاش كتواتيق باللي تقرات تامور تناتش معنى بأي حق تتسنزد وبأي حق شتي تسغد القشرة الهواء كيفاش تسلسل الملايين ديني والواقع اثبت ذلك يزوى يشاس ريال حمالي كتسلسل حتى جغريا من شيء تقومت مئة مثلا بسلسل المليون المترا خلاص بعد عام عامين تولي لا فالور يزوى ناصر باش احفظ اغريالك حماكوش سنزغ الاول وني خطأ وني خطأ وني لا يغلط وني لا يغلط شو بدا لا يجوز مادا نوتتف دور قتل عقد اتزويد للموتير التاريد وديو تبيتون لك العقد بسلسل الملكية وشيلي كذلك أختم بقضية الوعي الاقتصادي أيها الشباب ربونا نحفظ منظومة خدمة وتكلم وغاش وش نريال وجار وغاش خاص وجار ارقب وناش سلم دلن وجار وناش وش البيتي وجار أتزويد التحنوت نا أتزويد القشة ماذا بتتلمدد تلمدد لابياس تلمدد ديك العفسات تبدع تفكرات نغوالو الشرق الجيبيك وخلاص سمنا التفت القصة بعض الشباب الهمسة والدريال البرك أضيزوا التحنوت في عدادي المد أضيزوا كتشارك ما شاء الله أدين دي استقنيات تسير وغيرها بتديك أتلقيت إليها مع البورتابل إلا مع الفيسبوك إلا مع البيعات ومن بعد ديما ديما ديما ديما دي قيم داخل دام أهمية خطر وتجي لبالك سمنا أيها الشباب أو نصحى أو نصحى يفسنون دورغ لازم تكلي نورغ كيفاش ذلك حاول تنظم لك كل حد ليلان أو نسلمت كلميتي كلمهنتي كلفكرتي كلتقنية خاطي يضيعهم شارجي دي شارجي شارجي دي شارجي احسب وخلاص المهم ريالك خاطي باش يحفظ اماني كذلك ادعو الشباب من الوعي الاقتصادي والتكتل الشركات نحتاج الى شركات الى جمع رؤوس اموال والى جمع الطاقه البشريه تشتت خاطي اماني تشتت عمرك وش تجي القوه وانما الاتحاد هو الذي يعطيك القوه مسح الشركه باش كتجم شركه ربونا يحفظ ممنوع الشركة بدون عقد لازم تجي للعقد وتسين دي العقد اشغش تقفت العقد حماك وتقر وتجي الشركة لا لسيس حماك سيت الزار تقفت العقد المخطش ذا وحدي ميتوت في المخطش ذا وحدي زودت جد شركة أبته لش ولكن من الأحسن من الأفضل الله سبحانه وتعالى يبارك شركتين أنا ثالث الشركاء أنا ثالث الشريكين معنى أربية دي كل معهم دشريك واش عليتكم شركتهم أتزوب عيد أتطور أتزوب عيد مسح بالمي بالمي ما لم يخن أحدهم الخيانة بالمي تسد الخيانة بالمي تسد النبدأ سلا كونفيانس تيقى تيقى تيقى وبعد كل شيء فغاض لابن آدم يا ودي تبدل السولة تتيقات السولة صفة مزوار السولة تمارت السولة طعية الدعاء اللي تغرت ليني مسح على الشتة بدقاء أطود ريال ما نعرف لا يمك لا باباك قول أخي سمنا رب ونحفظ تقفت العقود العقود العقود العقود رب العالمين ونحفظ يبارك تجوم إن شاء الله يقبل أزومي وهم يجوا أزومي أزومي إن شاء الله هذا أزومي يجينا من عتقائه من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.